بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحياكم الله في هذا اللقاء المبارك ولقاء السبت. وهذا اليوم السبت هو الموافق للثاني عشر من شهر الله المحرم من عام 1443. درسنا يوم السبت في تفسير الجلالين وكتاب دفع إيهام الاضطراب. فنبدأ بالتفسير، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الأنعام. ووقف بنا الكلام عند الآية 27، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لا تزال الآيات في عرض مواقف المشركين الكفار، سواء موقفهم من التوحيد والإيمان بالله جل جلاله، أو يعني موقفهم أيضا من الحشر والبعث والجزاء والجنة والنار، أو موقفهم من القرآن ومنهم من يستمع إليك، أو موقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم واتهامه بأن ما يقوله أساطير الأولين، وغيرها من المواقف. يذكر الله سبحانه وتعالى ماذا سيكون موقفهم يوم القيامة، وهذا فيه تهديد وتخويف لهم، تهديد وتخويف لهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو. ولو هنا شرطية تحتاج إلى فعل شرط وجواب الشرط. أما فعلها فهو قول تعالى: ترى. ولو ترى، والمخاطب هنا قال المؤلف: يا محمد، لأنه هو أول من خوطب بذلك. والكلام بقوله ولو ترى مراد به محمد صلى الله عليه وسلم، يدخل دخولا أوليا، ويدخل فيه كل من يصلح له الخطاب من أمة محمد، كل من يصلح له الخطاب. يعني ولو ترى أيها المؤمن، ولو ترى أيها القارئ للقرآن، ولو ترى أيها المتأمل للآيات القرآنية، لو ترى ترى يا إذ وقفوا. إذ وقفوا يعني إذ هنا ظرفية للماضي، إذ وقفوا يعني قال المؤلف وقفوا أي عرضوا، أي يقفون على شفير جهنم، وتعرض جهنم أمامهم عرضا ويرونها بأعينهم. فماذا سيكون موقفهم؟ قال: وقفوا على النار. الجواب: ماذا سيكون موقفهم؟ قال: فقالوا يا ليتنا، يا ليتنا، يا ليتنا نرد. يا قال المؤلف هنا يا للتنبيه، أصلها أصل يا يعني منادى، أداة نداء، يا أداة نداء، وكأنهم ينادون. ينادون من؟ يا ليتنا نرد، ينادون التمني، لأن ليتنا حرف لأن ليتنا حرف تمني، حرف تمني. وهم ينادون يقولون: يا أيها التمني، ويا أيها الأمنية، ويا أيها الترجي. فهم، وهذا أسلوب عربي كما سيأتي بعد قليل، يا حسرة أو يا حسرتنا، ينادون الحسرة لأن وقت التحسر، جاء وقتك أيها الحسرة تحسري. وهنا: جاء وقتك أيتها الأمنية تمني. لكن ما تنفع الأمنية، لا تنفعهم. فقال هنا: يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا. يعني يقولون: يا ليتنا نرجع إلى الدنيا. إذا وقفوا ورأوا النار أمامهم قالوا: ربنا أرجعنا، رب ارجعون. ترجع لأي شيء؟ قال: أعمل صالح. نرد إلى الدنيا ولا نكذب. أولا لا يكذبون بآيات ربنا، لا نكذب بآيات ربنا، وثانيا ونكون من المؤمنين. قال المؤلف هنا برفع الفعلين استئنافا، أي فعل؟ نكذب ونكون، يعني ولا نكذب ونكون، على أنها استئناف جملة جديدة. قال ونصبهما، ونصبهما في جواب التمني، لأن هنا ينصب الفعل إذا كان في جواب التمني. يقول يا ليتني، مثل قول تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هنا لما جاءت في سياق التمني وجاءت في جواب التمني، فالتقدير ولا أن نكذب وأن نكون، هذا وجه أو قراءة. قال وفيه قراءة ثالثة وهو رفع الأول ونصب الثاني، ولا نكذب ونكون، كلها قراءات صحيحة جائزة. طيب يقول نحن قلنا ولو هذا يعني شرط أو أداة شرط، فعلها ترى، أين الجواب؟ نقول الجواب محذوف، ولذلك المؤلف ماذا قال؟ قال وجواب لو قال لرأيت أمرا عظيما، أي محذوف تقديره ولو ترى يا محمد إذ وقفوا لرأيت أمرا عظيما مما سيقولون وماذا ستكون حالهم. واضح؟ نعم. قال بعدها قال ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل بل هنا للإضراب، يعني أضرب الكلام عنهم وتركهم وأتى بكلام جديد. ليش جيء بالإضراب؟ لإبطال الكلام الأول. هم ماذا يقولون؟ هم يقولون يا ليتنا نرد، يتمنون أن نرجع. طيب وإذا رددناكم إلى الدنيا ماذا ستصنعون؟ قالوا لا نكذب آيات ربنا ونكون المؤمنين. قال الله عز وجل بل، يعني ليس الأمر كما يقولون، بل هو كذب. ولذلك قال هنا قال بل، أي الإضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من التمني، هم يتمنون الإيمان وعدم التكذيب. قال هذا غير صحيح. طيب قال بل بدا لهم بدا هنا بمعنى ظهر. لو سألك سائل قال لك ما الفرق بين بدا وبدأ، نقول بدا ألف ممدودة وبدأ ألف مهموزة، والفرق بينهما بدأ بمعنى ظهر، وبدأ من الابتداء، يعني بدأ الشيء يعني ابتدى. طيب يقول بل بدأ يعني ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل. ما الذي يخفونه من قبل؟ يكتمون. قال المؤلف يكتمون. ما الذي كانوا يخفونه من قبل؟ قولهم والله ربنا ما كنا مشركين. أنتم تقولون يوم القيامة والله ربنا ما كنا مشركين، وهذا كلام غير صحيح، كذب. والآن لما رأيتم الحقيقة ورأيتم النار ظهر لكم سلام. أيوة بدأ لكم ما كنتم تخفون. حياك الله، كيف حالك؟ الله يحييك. طيب قال هنا طيب قال بشهادة جوارحهم فتمنوا ذلك، لأنهم كانوا يكتمون بألسنتهم، فشهدت عليهم جوارحهم أنهم مشركون، فما نفعهم التمني. وزيادة على ذلك ماذا قال الله؟ قال ولو ردوا إلى الدنيا، لو رد هؤلاء الذين يتمنون، هم يقولون ماذا؟ يا ليتنا نرد، يتمنون الرجوع إلى الدنيا. طيب لو رجعناكم الدنيا ماذا ستصنعون؟ قال الله وهو أعلم بحالهم وأعلم بسرائرهم، قال ولو ردوا إلى الدنيا فرضا، لو فرضنا أنه هو مستحيل، لكن لو فرضنا وردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، أي لعادوا لكفرهم وشركهم، وإنهم لكاذبون في وعدهم وتمنيهم ووعدهم بالإيمان يكذبون. لماذا؟ لأن الكفر والشرك طبع عليهم، فلا يمكن أن يتفقد خلاص، لا يمكن أن لو ردوا لعادوا، ولو ردوا لعادوا. طيب، قال وقالوا، هذا تأكيد لموقفهم في الدنيا، لأنهم لو عادوا سيقولون مثل هذا الكلام. وقالوا أي منكروا البعث. إن هنا نافية بمعنى ما، إن هي أي الحياة الدنيا، إن هي أي الحياة الدنيا، إن هي إلا حياتنا أي الدنيا، حياتنا أي نحيا فيها، حياتنا الدنيا نموت ونحيا كما في آية أخرى، وما نحن بمبعوثين، جزما قطعا أنه لن يبعثوا، فهم منكرون للبعث. هذه الجملة جاءت بالتأكيد على أنهم لو عادوا فهذه عقيدتهم، هذه عقيدتهم. طيب، قال بعدها ولو ترى إذ وقفوا، مرة أخرى موقف آخر مثل الموقف الأول. ولو ترى إذ وقفوا، قال أي عرضوا، وقفوا على شفير جهنم وعرضت جهنم أمامهم. وهنا قال وقفوا على من؟ قال وقفوا على ربهم، أي عرضوا على ربهم، وقفوهم إنهم مسؤولون، فيقفون أمام الله ويعرضون على ربهم. قال المؤلف لرأيت أمرا عظيما، هذا المحذوف، محذوف جواب لو شرطية تحتاج إلى جواب، تقدير الجواب لرأيت أمرا عظيما. طيب، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال القائل من هو؟ قال هنا قال لهم على لسان الملائكة توبيخا، يعني الملائكة التي تتكلم، والله أوحى إلى الملائكة هنا على كلامه أن الملائكة تتكلم، التي تخاطبهم الملائكة. طيب، لماذا لا نقول الله الذي يخاطبهم؟ يعني في آيات تنص على أن الله يخاطب الكفار، كقول تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، كيف نقول الملائكة؟ نحن نقول يعني المؤلف يقول أن الكلام صادر من الملائكة وعلى وجه التوبيخ، وفي رأي آخر أن الكلام من الله، لأن الذي قال هو الله، قال سبحانه، لأن قال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال أي ربهم، زين، وهذا أظهر يعني يحتمل أن الملائكة تخاطبهم. نعم، الملائكة في آيات أخرى دلت على أن الملائكة تخاطب الكفار، آيات أخرى، ألم يأتكم رسل منكم، السلام عليكم، في آيات تدل على أن الملائكة تخاطب، لكنها بأسلوب الملائكة، أسلوب الملائكة، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم، هذا خزنة جهنم، قالت خزنة جهنم لهم، لكن هنا يظهر الله أعلم أنها تبقى، مثل قوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. طيب، قال أليس هذا ماذا؟ قال هذا البعث والجزاء والحساب والجنة والنار، أليس هذا بالحق؟ أليس هذا بالحق؟ هذا البعث الذي بعثناكم جزئناكم، وهذا اليوم الآخر الذي أنكرتموه. قالوا بلى وربنا، اعترفوا إنه لحق، فلما اعترفوا، لأنه خلاص ليس لهم إنكار، ولو أنكروا لشهدت عليهم جوارحهم، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي تكفرون متى؟ تكفرون بالعذاب به في الدنيا، يكفرون، قالوا له ليس يكفرون فقط، يستهزئون بالعذاب، متى هذا الوقت إن كنت من الصادقين، يستهزئون، قال ذوقوا العذاب الذي أنتم كنتم تستهزئون به الآن أمامكم. قال الله بعدها قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، هذا حكم من الله على من؟ على المكذبين بالبعث، يقول قد خسروا، كذبوا واستمر الكذب معهم إلى ماذا؟ قال حتى استمر الكذب معهم في الدنيا إلى أن لقوا الله، قال هنا حتى غاية للتكذيب، حتى إذا جاءتهم الساعة، يعني استمر معهم الكذب حتى جاءتهم الساعة أو جاءهم الموت، جاءهم الموت فهلكوا وماتوا وهم مستمرون على التكذيب بلقاء الله. قال حتى غاية للتكذيب، حتى إذا جاءتهم الساعة القيامة بغتة فجأة تأتيهم بغتة، قال فجأة قالوا يا حسرتنا، أي هنا النداء مثل يا ليتنا، هم ينادون من؟ ينادون الحسرة، ينادون الحسرة، يقول يا حسرة احضري، يا ندامة تعالي، بس ما تنفع الندامة، وهذا أسلوب عربي، ينادون الحسرة، الحسرة ما تسمع ولا تأتي، لكن هذا أسلوب عربي يعني تصوير لحالهم أن قلوبهم يعني وصل فيها الندامة والحسرة إلى أعلى درجة. قال يا حسرتنا على، يا حسرتنا، قال هي شدة التألم، ونداؤها مجاز، يعني ليس نداء حقيقي لكن قد يكون حقيقي، يعني هو يقصد المجاز أن هذا أسلوب عربي وكناية على عن الحسرة والندامة الشديدة. قال يقولون هذا أوانك فاحضري، هذا وقتك، يعني الحسرة تعالي، يا حسرتنا على أي شيء، يا نندم على أي شيء، قال على ما فرطنا، ضيعنا في الدنيا وقصرنا فيها، أي في الدنيا ضيعوا الدنيا كلها، لم يعملوا في الدنيا خيرا ينفعهم. قال وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. قال المؤلف بأن تأتيهم عند البعث في أقبح صورة، في أقبح شيء صورة، وأن تنهي ريحا فتركبهم، هذا محتمل، محتمل ولا يمنع أن الله سبحانه وتعالى يقلب الأعمال إلى أشياء محسوسة، إلى أشياء محسوسة. القرآن شيء غير محسوس، يعني كلام الله، يأتي يوم القيامة شاحب الوجه، قال أنا الذي أسهرتك وأنا الذي كذا وكذا وكذا. العمل الصالح يأتي لصاحبه في القبر بأحسن صورة وأطيب رائحة، ويجلس معه يقول أنا عملك الصالح، هذا ممكن تأتي يوم القيامة، ممكن هذه الأشياء تنقلب، لأن الأعمال توزن، كيف توزن الأعمال؟ كيف تجيب الحسنة تضعها في الميزان؟ هذا ممكن في الدنيا، غير ممكن في الدنيا، لكن في الآخرة ممكن. ها؟ الحسنات، فمن ثقلت حسنات، فمن خفت، فمن خفت سيئاته، يعني الموازين أشياء توزع، هذا يعني قدرة الله وتصوير الآخرة لا يمكن أن تتخيل أنت أمامك. طيب قال هنا ألا ساء، ألا للتنبيه، تنبيه، ألا ساء، ألا بئس، قال ساء وبئس كلها أفعال ذم. قال ألا ساء ما يزرون، ما يزرون أي يحملونه، حملهم هذا، حملهم ذلك، يحملونه حملهم ذلك، يعني بئس الحمل الذي يحملونه يوم القيامة، هذا حمل، هذا يريدون التخلص منه والفرار منه، فبئس الحمل يحملونه على ظهورهم. نعم طيب. قال وما الحياة الدنيا، لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الكفار والمشركين يوم القيامة وشدة حسرتهم وندامتهم وأن الدنيا ضيعوها وفرطوا فيها، أعطاك الله من الحياة الدنيا، أعطاك الله يعني ما هي الحياة الدنيا، ما هي حياة الدنيا. قال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، يقول الحياة الدنيا والاشتغال بها عن الآخرة لعب ولهو، ما الفرق بين اللعب واللهو، هل هما بمعنى واحد؟ نقول اللعب للصغار، الصغار هم الذين يلعبون، واللهو للكبار، فالذي يجعل الدنيا لعب في لعب هؤلاء الصغار، ومن في حكم الصغار كالسفهاء فهم كلهم يلعبون فيها، وكل من يلعب في الدنيا بأي لعب يضيع عليه حياته ويضيع عليه آخرته فهذا في حكم الصبي وفي حكم الجاهل وفي حكم السفيه. طيب واللهو، قال اللهو حتى الكبار الذين يلهون في السهر ويلهون في مشاهدة الأفلام ويلهون بالمعاصي ويلهون بضياع الأوقات التي لا تنفعهم، هذا كله له، قد يكون ما يلعب لكنه لاهي عن الآخر، لاهي بتجارته، لاهي بدنياه، لاهي بأمواله، هذا اللهو. قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولو حصر الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا في هذا. طيب والطاعات؟ قال: وأما الطاعة وما يعين عليها فمن أمور الآخرة، العلم والتعلم والعالم والمتعلم والطاعة والصلاة والذكر والقرآن، هذه يعملها إنسان في الدنيا وهي ليست من الدنيا، هي ليست من الآخرة. فأنت إذا اشتغلت أنت تشتغل للآخرة لا تشتغل للدنيا. إن جاءك شيء من ثمرتها في الدنيا فهو خير، فهو خير، من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلن يحيي إنه حالة طيبة، هذا ممكن، لكن أصلها في الآخرة. فأنت الآن تطلب العلم للآخرة، لو تطلب العلم الدنيا ما نفعك، تطلب العلم للآخرة، تتعلم للآخرة وتقرأ للآخرة وتصلي للآخرة وكل الطاعات للآخرة. لو عملتها للدنيا لحبط عملك، ولذلك كل أعمالك هذه ليست من الدنيا، ولذلك استثناها قال ليست من الدنيا. قال نعم. قال: ولا الدار الآخرة. قال وفي قراءة: ولا دار الآخرة مضاف مضاف إليه. قال: ولا الدار الآخرة. قلنا يعني سواء قلنا الدار الآخرة وتكون اللام هنا لام الابتداء للتأكيد أي ولا الدار الآخرة خير، أو قلنا ولا دار الآخرة على الإضافة، كلها قراءات، كلها قراءات. قال: ولا الدار الآخرة. قال هنا فسر الدار الآخرة بأي شيء؟ بالجنة. ليش؟ أليست الدار الآخرة تشمل الجنة والنار وعرصات يوم القيامة؟ ليش قال الجنة؟ لماذا؟ لماذا فسرها بالجنة فقط؟ نقول أي نعم، انظر ما بعدها ماذا قال. قال: ولا الدار الآخرة، الدار الآخرة خير للذين يتقون. الذين يتقون الدار الآخرة جنة، الجنة. يتقون ماذا؟ يتقون الشرك. قال يتقون الشرك لأنه أعظم الذنوب، وإلا يدخل فيه جميع الذنوب، يتقون كل ما يسقط الله. طيب ثم قال: أفلا يعقلون. وفي قراءة: أفلا تعقلون أنتم أيها المخاطبون، أو أفلا يعقلون هؤلاء الذين نخاطبهم أو نتكلم عن حالهم. أفلا يعقلون، يعقلون ماذا؟ يعقلون الدنيا والآخرة والفرق بينهما، فيؤمنون، يؤمنون. قال سبحانه وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. انتقلت الآيات إلى بيان حال من، إلى بيان حال الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حال الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحال الرسول معهم، وكيف حاله أيضا في دعوته. يقول قد للتحقيق: قد نعلم إنه أي الشأن، أي الضمير، ضمير الشأن أي الحال. نعلم إنه أي الحال، حالك ماذا؟ قال لا يحزنك أي يا محمد حالك حزينة. حزينة من أي شيء؟ قال الذي يقولون. يقولون ماذا؟ قال يقول لك من التكذيب ورد رسالتك واتهامك بأنك ساحر وكذاب وشاعر ونحو ذلك. يحزنك قولهم، لكن الحقيقة فإنهم لا يكذبونك، حقيقتهم في أسرارهم، واجتمعوا فإنهم لا يكذبونك في السر لعلمهم أنك صادق، وهم يقولون ويصفونك بأنك الصادق الأمين، ويعرفون صدقك وأمانتك، لكنهم من شدة حسدهم وعدم قبولهم فإنهم يظهرون الكذب أمامك، والحقيقة لا يكذبونك، لا يكذبونك. قال المؤلف: قرئت لا يكذبونك بالتشديد، وقرئت أيضا في قراءة آخرة بالتخفيف لا يكذبونك. ما الفرق بينهما؟ يكذبونك أي يتهمونك بالكذب، قل أنت كذاب. يكذبونك لا، يكذبونك يردون ما تقول، قل كلامك كذب، هذا معناه. يكذبونك أي يردون كلامك ويكذبون كلامك، يكذبونك ويكذبون ما تقول. أما قراءة التخفيف لا يكذبونك أي لا ينسبونك إلى الكذب، لا يقولون هو الحقيقة، لا يقولون أنت كذاب، وهم يعرفون أنك صادق، وهم لا يكذبونك أي لا ينسبونك إلى الكذب. طيب، ولكن الظالمين إذا كانوا هم لا يكذبونك وأنت تحزن وهم لا يكذبونك، لكن ماذا؟ قال لكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال الظالمين، من وجهتنا كلمة الظالمين، قال هنا يعني الأصل أنه قال فإنهم لا يكذبونك ولكنهم بآيات الله يجحدون، لكنه أظهر مقام الإضمار، هذا يسمى الإظهار مقام الإضمار. لماذا؟ ما السر؟ حتى يصفهم بأنهم ظلمة وأن هذا العمل ظلم. كيف تعرفون أنه صادق وتظلمونه؟ هذا ظلم له. ولكن الظالمين بآيات الله يظلمون الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما موقفهم من آيات الله فإنهم يجحدون ويكذبون بآيات الله لأنهم ظالمون. طيب، قال بعدها ولقد كذبت رسل من قبلك. شوف لما قال قد نعلم أنه لا يحزنك، هذا يعني يخبر الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحزن، يحزن حزنا شديدا على مواقف هؤلاء. طيب، ما الذي يذهب الحزن؟ التسلية، التسلية، فلا بد أن يسلى حتى يصبر. ولذلك جاء في جملة فيها تسلية، قال يا محمد إذا كذبوك وأنت تحزن على كذبهم فقد كذبت رسل من قبلك، كذبت رسل من فاصبر، اصبر كما صبر أولو العزم. قال وقد كذبت رسل من قبلك، في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية لكل داعية، فصبروا هؤلاء الرسل، صبروا اصبر كما صبروا على ما كذبوا وأوذوا أيضا كما أوذيت، حتى النتيجة أتاهم نصرنا وسيأتيك النصر بإهلاك قومهم، أصبر حتى يأتيك النصر بإهلاك قومك. وجاءه النصر، صبر صبر صبر. فلما هاجر في السنة الثانية من الهجرة قضي على هؤلاء الصناديد في غزوة بدر، وانتهى الشرك بموت هؤلاء، وقضي وكسرت شوكتهم. قال ولا مبدل لكلمات الله. قال المؤلف هنا أي مواعيده، يعني لا مبدل لكلمات الله، أي الكلمات التي حكم الله بها لأي شيء، بأنه ينصر أولياءه وبأنه يأتي بالنصر وأنه يهلك الطغاة، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. قال ولقد جاءك من نبأ المرسلين، جاءك من نبأ المرسلين أي من قصص الأولين المرسلين كنوح وهود وصالح وشعيب وموسى، جاءك أخبارهم. ما هي النتيجة؟ كلهم نصرهم الله، كلهم نصرهم الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين ما يسكن به قلبك. طيب، ثم في جملة يعني حتى يبين، يعني لما سلاه بموقف الأولين الرسل المتقدمين وقال اصبر كما صبر والنتيجة طيبة ونصر للإسلام ونصر وعزة وأن الله سيخذل هؤلاء الأعداء، قال يعني لا تستعجل عليهم ولا تحزن عليهم، حتى لو فعلت ما فعلت فإنهم لن تستطيع هدايتهم أنت، الهداية بأمر الله وبيده، لا تستطيع هدايتهم. ولذلك قال هنا، قال وإن كان كبر أي عظم عليك إعراضهم، كان هذا الإعراض منهم شديد عليك يا محمد وعظيم في حقك، أنهم تأتيهم في مجالسهم ويعرضون ولا يتقبلون منك ويعرضون عن الإسلام وأنت حريص على ذلك، لو فرضنا أنك وضعت نفقا تحت الأرض، سربا تحت الأرض، لو حفرت نفقا تحت الأرض، يقول له هل استطعت أن تبتغي نفقا سربا في الأرض أو سلما مصعدا تصعد معه، يصعد زين سلما في السماء أي إلى العلو، فتأتيهم بآية حسية مما اقترحوها، تذهب تحت الأرض تأتيهم بآية، تحفر تحت الأرض تأتيهم بآية، أو تصعد إلى السماء وتأتيهم بآية، زين تأتيهم بآية مما اقترحوا، التي آيات الحسية اللي اقترحوها، فافعل احفر واصعد. والمعنى أنك لن تستطيع، لا تستطيع ذلك، أولا لا تستطيع، فعل هذا الشيء ولو فعلته باستطاعتك وجئت بالآية لن يؤمنون. زين قال لا تصبر واصبر على حتى يحكم الله. قال ولو شاء الله، لو شاء الله هدايته، لأن هذا الحفر أو الصعود والرقي إلى السماء أو إتيان بجميع ما في الأرض لهم آيات كما طلبوا لن يتحقق الإيمان منهم أبدا. لماذا؟ لأن الله ما أراد هدايتهم، ولذلك قال لو شاء الله هدايتهم لجمعهم جميعا على الهدى وآمنوا، وآمنوا. فقد جمع قوم يونس هداهم الله، وقوم يونس لما خرج منهم ورأوا العذاب آمن، آمن. لو شاء الله جمعهم على الهدى، ولكن لم يشأ الله لحكمة، لم يشأ الله ذلك فلم يؤمنوا. فلا تكونن من الجاهلين بذلك، يعني لا تصبح من المال لا يعلم هذا الأمر، هذا الأمر بيد الله، لا بد أن تكون على علم وعلى معرفة، لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد هداية لهداهم، لكن الأمر راجع لحكمته سبحانه وتعالى، راجع لحكمته سبحانه وتعالى. طيب لعل نقف عند هذه الآية 35 من هذه السورة، ولاحظنا أنها يعني تناقش المشركين وتظهر لنا مواقفهم في الدنيا ومواقفهم في الآخرة، وبيان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وموقفه وحرصه على أمته، كل هذا عرض في السورة، ولا تزال تعرض مثل هذه المواقف. وإن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده في اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.